يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم. يعني لما، يعني إلا، إلا كما قال جل وعلا وإن كل لما جميع لدينا محضر، يعني إلا جميع. يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا، وخالد بن وليد حاصر حصنا مريعا، فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضربه. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب، يعني ما دعا مستجاب الدعوة يعني الغالب يعني الأكثر، وليس معناه أن له حقا في أن ما دعا به يجاب، فهذه لم يعطاها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. الأنبياء ربما ردت دعواتهم كما ردت دعوة نوح، دعاء نوح لابنه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وكما ردت دعوة إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وكما رد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وهكذا. فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعوات التي تجاب، ثم الصالحون من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة، يعني في أكثر دعوات ويرد منها كثير، لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية، والله جل وعلا له الحكمة فيما يأتي فيما يفعل وفيما يقدر وفيما يجيب وفيما يمنع، هو سبحانه المعطي المانع. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجل يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فقدم رسول الجيش فسأله، يعني هزم الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية إلزم الجبل، إلزم الجبل. نعم. فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت الزنيرة على الإسلام بالله فأبت إلا الإسلام، وذهب بصرها، قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم القولان، الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دبلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه. فقال بعضهم فقدتم مثله، فقال اتبعني، فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها، وقد سارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره. هذا أبو مر إلى آخره. هذه أمثلة كثيرة لما حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم من الكرامات ولما حصل لهم من الإكرام. مر إلى آخره. وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن عيالا قاعدة في الكرامات مطبوعة، قاعدة في الكرامات والخوارق كبيرة، يعني شيخ الإسلام أصل فيها قاعدة الخوارق والآيات والكرامات والفرق بين هذه الأمور. وأما ما نعرفه نحن عيالا ونعرف في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منه ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. فلا يستغنيا هي الخبر. فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدم الخلق وإحاجتهم. بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدم الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. هذا بخلاف الأحوال الشيطانية. هذا الكلام المستفيض ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله وعجل له المثوبة وجزاه عنا وعن كل سني خيرا، ذكر فيه الكرامات وأن الكرامة فرع معجزات الأنبياء، لأن كل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل له كرامة، وإنما الذي يحصل له خارق شيطاني من الشيطان وليس بكرامة من الله جل وعلا، إذ الكرامة للمتبعين وليست للمخالفين. وباب الكرامات باب واسع، والكرامة تعرف بما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولي، ما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولي. والكرامة من لفظها إكرام للعبد، وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إلى ذلك أو لحاجة غيره، ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت له، فهو إكرام خاص. وقد يكون من لم تحصل له الكرامة أكرم بأنواع من الإيمان واليقين والصدق بما لم يكرم به من حصلت له الكرامات. لهذا ذكر لك شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة لأجل ضعف الإيمان وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم، ولحاجة غيرهم ممن يراهم إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين. فإذا الكرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصل إلى قدرها، وإن كانت قد تشترك معها في الجنس، يعني قد يحصل للولي من الكرامة إجراء طعام على يديه لكن لا يبلغ قدر المعجزة في أن يطعم بالطعام الذي يأتي الولي يطعم به الجيش العظيم، لكن يحصل له جنس الكرامة، يحصل له ما يشترك به مع المعجزة في الجنس. ومثل النار التي حصلت لإبراهيم عليه السلام، قال لها الله جل وعلا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه نار عظيمة، أجج النار في بنار عظيمة، فكانت معجزة لإبراهيم. حصلت لبعض الصحابة أنه أدخل النار فلم تضره، لكن كانت نارا ليست على قدر تلك النار، كانت نارا صغيرة. وهكذا في أجناسها فيما سمعت. إذن فكل كرامة هي معجزة للنبي، يعني مجموع الكرامات التي حصلت بالاتباع هي من جملة دلائل النبوة، لأنها ما حصلت للأولياء إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الكرامات من حيث التقسيم، يعني نحن نؤمن أهل السنة بكرامات الأولياء، ونؤمن بما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فالكرامات نصدق بها ونؤمن بأنها تحصل لأولياء الله جل وعلا، وهذه الكرامات على نوعين. الأول كرامة علمية، والثاني كرامة من جهة القدرة والتأثير. أما العلم فقد يكون علما كشفيا، بأن يسمع، بأن يعلم الخافي، مثل علم أبي بكر بالجنين، بنوع الجنين، علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنوع الجنين، رأى ما في بطن امرأته فقال فيها أنثى. وقد يكون علما بالسماع، يسمع ما لا يسمعه غيره، مثل سارية سمع كلام عمر، أو إسماع ما لم تجري العادة بأن يسمع مع بعد المسافة، مثل الكرامة التي حصلت لعمر. وقد يكون الخارق العلمي من جهة التأثير على الخلق، فيكون العالم أو الرجل الصالح يعلم فيؤثر على الناس بعلمه أو بوعظه ونحو ذلك، فيهديهم الله جل وعلا ويصلحهم على يديه. هذا نوع إكرام من جهة العلم والتعليم. أما القسم الثاني، هذا الذي ذكرت من جهة العلم الأول، له أمثلة كثيرة مما مر معك، أدرج الأمثلة المناسبة تحت هذا القسم. أما الثاني فهو القدرة والتأثير، يعني كرامة